انواع التأقلم او ايه هي بقى لما انا بكون معرض لضغط، ايه هو الحاجات اللي انا ممكن اكون بعملها عشان اتعامل مع الضغط في الوقت ده يعني. طيب بنقول ان في 3 حاجات، حاجة اسمها التأقلم اللي بيركز على المشكلة، التأقلم اللي بيركز على المشاعر، والتجنب. ايه بقى التأقلم اللي بيركز على المشكلة دي؟ لو كان عامل الضغط او المشكلة اللي عندي او الموقف اللي عندي انا اقدر اسيطر عليه، يعني في حلول ممكن نعملها، فدي بعمل ايه بقى؟ بتبع بعض الطرق علشان اتغلب عن الموقف ده. ممكن اكون بعمل طريقة معينة لحاجة، المهم انا عندي طرق لحل المشكلة. ففي هنا مثال بيقول لو انت او اذا ما كان ضغط العمل بيسبب لك التوتر، فانت تقدر تخفف من مستوى توترك عن طريق ان انت تعمل مثلا تحديد للمهام، يعني ايه هي المهام الاكثر اولوية، وبعد كده نطلب المساعدة اذا كنا محتاجين مساعدة، او ان احنا نحط قائمة بالمهام. المهم ان كل دي حاجات انا بعملها عشان اقدر احل المشكلة. انا هنا المشكلة ليها حلول. طيب الحلول دي هتسبب او هتساهم في تقليل الايه، التوتر اللي انا ممكن اكون فيه. النوع التاني اللي هو التأقلم اللي بيركز على المشاعر، ودي احيانا احنا بقى بنقابل مشاكل بس ملناش سيطرة عليها، ما عندناش حلول. فإيه الحل؟ إن إحنا بقى نستخدم التأقلم اللي بيركز على المشاعر ده، وده معناه إن إحنا بنحاول نقلل من توترنا من خلال التعامل مع المشاعر السلبية اللي إحنا إيه بنمر بيها. فلو حاجة عبء تقيل قوي متعلق بالعمل، يعني أنا لو خدت بالي من نفسي وعملت رعاية ذاتية، فده هيخلي لو حصل مشكلة ما مشاعر الضيق او القلق او الاحساس بالارهاق هيقلوا شوية. فانا هنا بحاول يعني اقلل احاسيسي او العاطفة السلبية اللي ممكن تكون جات لي من الايه، من المشكلة دي. اذا دي بس مجرد انا بقلل من ايه، من التوتر او المشاعر السلبية اللي انا بمر بيها، لان دي مشكلة مش في ايدي تماما. طيب ايه بقى الحاجة الثالثة؟ التجنب. ايه التجنب بقى؟ التجنب دي مش اللي هو بطنش، او مش اللي هو بيقول لك ايه ادينا متأقلمين، لا هو مش اللفظين دول خالص. التجنب ده اسلوب انا بستخدمه عشان اقلل من توتري شوية. ولكن انا ما ينفعش ده يبقى اسلوب حياتي، لان ده ما هوش حل ولا هو وسيلة لأي حاجة. أنا بس بستخدمه في مواقف معينة لأن أنا عارفة إن ده موقف وهيمر. فمثلا مديري خارج على المعاش، فلو هو عمال يضايقني يضايقني يضايقني، فأنا هتجنبه الفترة دي اللي هو الشهر ولا الشهرين دول، أنا عارفة إنه كده كده خارج معاش بس. فده الايه التالت. هنا مهم قوي اني اقول لهم وابقى شايفه الصفحه كام في دليل المتدرب، ان في قائمه نصائح للتعامل مع التوتر، مع ايه استخدام اساليب تركز على المشاعر او المشكله. فدي مهم قوي ان هم يطلعوا عليها واقول لهم عليها يعني.